بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو الفرج الشيرازي رحمه الله تعالى في التبصرة في أصول الدين، قال رحمه الله: وأما من حيث اللغة فهو أن جميع أهل اللغة سووا بين الكتابة والمكتوب، فيقولون كتب كتابا وكتب فيقولون كتب كتابا وكتبت مكتوبا، فهو على حد سواء. قال الشاعر: وقد كتب طلاقا إلى زوجته، تؤمل رجعة مني وفيها كتاب مثل ما لصق الغراء. يريد به طلاقا مكتوبا، فسمى المكتوب كتابا. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب، يريد به المكتوب. واحتج المخالف بأن قال: العرب تقول ضرب وضارب ومضروب، وقتل وقاتل ومقتول، فيجب أن يقول فيجب أن يقال كاتب وكتابة ومكتوب. والجواب هو أن نقول: إن هذا إثبات لغة بقياس، واللغة لا تثبت بالقياس، واللغة لا تثبت بالقياس. وجواب آخر وهو أنك إذا قلت كتابة وكاتب ومكتوب، فقد أثبتت أن المكتوب مفعول، وكل مفعول عندك مخلوق. وجواب آخر وهو أن إذا قلنا ضربا وضاربا ومضروبا، حصل لنا الفرق بين الضرب والضارب والمضروب. وإذا قلت قارئ وقراءة ومقروء وكاتب وكتابة ومكتوب، فإنه لم يحصل الفرق بين القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب، كما يحصل لنا الفرق بين الضرب والضارب والمضروب. ألا ترى أن الكتابة هي تحريك قلم يد الكاتب وإجراء قلمه في الرق؟ فليس عندنا ذلك الكتابة، وإنما الكتابة عندنا هي الحروف، والحروف هي المكتوب. وإن قال: إن الكتابة هي الحروف والمكتوب هو المفهوم بالحروف، فهذا إشارة إلى أن كلام الله تعالى معنى قائم في نفسه، وقد أجبنا عن هذا فيما تقدم وأبطلناه. واحتج المخالف أيضا بأن قال: ما تقولون إذا كتبتم القرآن بحبر نجس؟ فيكون بزعمكم قد تنجس القرآن ضرورة كون المكتوب عندكم هو القرآن. وإن قلتم إنه لا يتنجس، فيكون قد دفعتم المشاهدة وأنكرتم الحقائق. والجواب هو أننا نقول: ما ذكروه جهل من قائله، وكلام فاسد على الأصول كلها، وذلك لأن عند مخالفنا وعند جميع المتكلمين أن الكتابة عرض والتنجيس عرض، والعرض لا يقوم بعرض مثله. وأما على أصولنا فقد بينا أن القرآن ليس بجسم ولا عرض، فلا يتعدى إليه التنجيس، لأن التنجيس لا يتعدى إلا إلى الأجسام، والقرآن عندنا هو الحروف والأصوات، فلا يتعدى التنجيس إليها. ما يتعدى، لكن كتابته بالنجاسة وبمادة النجسة من أعظم المنكرات، هل يكون كفرا، لأنه غاية في الامتهان. القرآن يكتب بالبول، يكتب بالدم، القرآن لا نقول يتنجس القرآن، لكن في ذلك امتهان القرآن، والمادة التي والحروف التي كتبت بالنجاسة هي فيها مادة النجاسة. المداد النجس نجس في مكانه، في معدنه، أو فيما كتب فيه. وإن كان كلام الله محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن هذا الفعل يتضمن ما يتضمن من الامتهان للقرآن. فالشيء العظيم يعظم بكل من جميع الوجوه. المصحف إنما تعظيمه لما كتب فيه من كلام الله، فلا يجوز امتهانه بالوطئ عليه أو بإلقائه في مكان نجس تعظيما لكلام الله. ومحاولة المؤلف التسوية بين الكتابة والمكتوب كما تقدم في مسألة القراءة والمقروء. فالقراءة والكتابة فعل الكاتب، والمكتوب هو ما نتج عن ذلك، هو الكلام الوجود الرسمي. كما تقدم أن الوجود أربعة أنواع: الوجود الرسمي وهو المكتوب، والوجود اللفظي وهو ما يحصل بالتلاوة، والوجود العلمي وهو ما يكون في الصدور. فللقرآن كل هذه الوجودات: الوجود الرسمي في المصحف، والوجود العلمي في الصدور، والوجود اللفظي على ألسنة القارئين. وهو في كل هذه الأحوال هو كلام الله، كيفما تصرف، مقروءا ومكتوبا ومحفوظا. نعم، أحسن الله إليك. وجواب آخر، وهو أننا نقول بأن الحبر آلة للقرآن، كما أن أفواهنا وألسنتنا آلة له. صحيح. ومعلوم بالضرورة أن نجاسة أفواهنا وألسنتنا لا توجب نجاسة القرآن لما ذكرنا، فكذلك نجاسة الحبر لا توجب نجاسة القرآن. وجواب آخر، لكن توجب امتهان القرآن، امتهان القرآن المنافي لتعظيمه. نعم، أحسن الله إليك. نعم. وجواب آخر، وهو أنه ليس كل ما لاقى محل النجس نجس. والدليل على صحة هذا هو أن الشمس تطلع من مطلعها إلى وقت غروبها على النجاسات غير متعددة ومنحصرة، وكذلك الريح تهب على النجاسات من غير حصر. ومن المعلوم أن ذلك لا يوجب وقوعهما على النجاسة ومن المعلوم أن ذلك لا يوجب وقوعهما على النجاسة تنجسهما. كان فيها في ركاكة العبارة. نعم. لا يوجب وقوعهما على النجاسة، لا يوجب، ومعلوم أن وقوعهما على النجاسة لا يوجب تنجسه. نعم. أحسن الله إليك. ومن المعلوم أن ذلك لا يوجب وقوعهما على النجاسة تنجسهما، إذ لو كانت الشمس اقرأها على الصحة نعم. ومن المعلوم أن وقوعهما على النجاسة لا يوجب تنجسهما، إذ لو كانت الشمس والريح نجسا لتنجس الحيوان الناطق وغيره إذا وقعت عليه الشمس بعد وقوعها على النجاسة، ضرورة كونه وقع على النجاسة. فلما لم يؤثر ذلك في تنجسها دل ذلك على عدم نجاسة القرآن ضرورة كونه لم يقبل التنجيس. والله استدلالات غير أقول غير معقولة، عفى الله عنه. إذا وقعت الشمس على شيء لا يوجب تنجس ضوء الشمس، بحيث لو وقع على شيء آخر يصير نجسا. النجاسة متعلقة بالموضع. نعم. أحسن الله إليك. فإن قيل فتقولون بأن الحبر صار قديما بعد أن كان محدثا، والجواب هو أن نقول أن القرآن عندنا ليس هو الحبر حتى يلزمنا ما ذكرت، وإنما هو الحرف، إلا أنه لا سبيل إلى رؤية الحروف إلا به، إلا به بالحبر. نعم. لأنه لا تقوم الحروف إلا بآلة مرئية، كما أنه لا سبيل لنا إلى سماع كلام الله تعالى إلا أن يقوم بآلة ناطقة مثل اللسان، لأنه صفة والصفات لا تقوم بأنفسها. فثبت بهذا أن الحبر ليس هو القرآن، وإنما هو آلة من آلاته كما ذكرنا. واحتج أيضا بأن قال لو حلف حالف على أنه لا يقرأ القرآن بقراءة أبي عمرو ثم إنه قرأه بقراءة الكساء حنث، ولو حلف أنه لا يقرأ بقراءة الكساء أو بقراءة أبي عمرو فقرأ مقروء الكساء لم يحنث، فدل ذلك على الفرق بين القراءة والمقروء. والجواب هو أنه لا فرق بين الموضعين جميعا في أنه يحنث، وسواء قال لا يقرأ قراءة الكساء أو مقروءه. ومعنى قول المخالف بقوله لا أقرأ بقراءة الكساء معناه أني لا أقرأ باللغة التي توافق لغة الكساء، لأن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة لغات ليكون ذلك حجة لبطون العرب كلها ويكون حجة عليهم، فيكون معنى قول المخالف لا أقرأه بلغة قريش فإذا قرأ بغيرها لم يحنث وإذا قرأ بها حنث، فأما أن تكون القراءة للكساء أو لغيره فلا. لا فرق بين الصورتين، من حلف ألا يقرأ القرآن بلغة قريش فإنه إذا قرأ بها حنث ولو قرأ بها بلغة غيرهم لم يحنث. وهكذا في قراءة حمزة والكسائي، هما نوعان من أنواع القراءة، فمن حلف ألا يقرأ بقراءة الكسائي لم يحنث إذا قرأ بقراءة حمزة. أنت لا مواصل. أحسن عليك. في هذا الوجه سم أنت في هذا الموضع أنت تعليقه على قراءة حمزة والكتاب. أي نعم أنت أحسن عليك. طيب حسبك. نعم. هل ترون أحسن عليكم أن في الفصول القادمة نكتفي برأس المسألة في الفصل ونتجاوز احتجاجات المخالفين والرد عليها؟ عند المصنف يعني؟ عند المصنف نعم. يعني جدل ما هو متين، ما هو مؤصل ولا هو نعم يعني منطقي كما يقول. كل من المعترض والمستدل كل منهما غير مسدد في ملكه. الأدلة والاستدلالات والردود كلها يعني ليست سليمة ولا جيدة. فما جاء في القرآن سم توسع باقي الكلام عن القرآن. الفصل اللي بعده في حروف المعجم كلها غير مخلوقة كيفما تصرفت، ثم بعده سلمك الله في الفصل الذي يليه وأن كل كتاب أنزله الله على نبيه من الأنبياء فهو غير مخلوق. زين هلين نقرأ والفصل. نتكلم عن مسألة الحروف قديمة مخلوقة وغير مخلوقة. واللي بعده فصل في الاسم للمسمى أو صفة للمسمى. ماشي كان لا بأس. نعم. نسمع كلامه فيها. جيد. لكن نتجاوز احتجاجات المخالفين والرد عليها ونكتفي برأي المؤلف نكتفي بكلامه في أول الفصل تقريره لين يصل إلى احتجاجات المخالفين ومناقشتها. هل تشوف ماشي؟ نعم يا محمد أحسن الله إليك.